الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإننا ما زلنا نعدد كبائر النساء، والكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بالعذاب أو بالطرد والإبعاد أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تبرأ النبي من فاعله. هذه هي الكبيرة، وكلامنا موجه إلى نسائنا وبناتنا لا عن حصر الكبائر وعدها، بل عن معرفتها والوقوف عند حدها، بل والحذر من الوقوع والاقتراب منها. فإن كل كبيرة من هذه الكبائر تودي بصاحبتها إلى نار جهنم، أو توجب عليها غضب الله، أو تحرمها من رضوان الله، أو يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يلعنها الله والملائكة والناس أجمعون. من ترضى لنفسها أن تكون ملعونة؟ من ترضى لنفسها أن تكون عن الرحمة مبعدة ومحرومة؟ من ترضى لنفسها أن تكون في قرار النار وقعرها؟ من ترضى لنفسها أن تعذب في نار جهنم؟ لهذا آثرت أن أتكلم عن كبائر الذنوب للنساء خاصة، رغم أن الرجال والنساء سواء، لكني أعدد كبائر النساء. لما للمرأة من منزلة عظيمة في دين الله؟ الكبيرة التي تحذر منها المرأة اليوم هو أن تزوج نفسها. تزوج المرأة نفسها بنفسها. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا أي زوجوا. وقال الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال تعالى كما في سورة القصص في قصة سيدنا موسى مع البنتين ابنتي الرجل الصالح، قال تعالى: إني أريد أن أنكحك، على لسان الرجل الصالح، إني أريد أن أنكحك أي أزوجك، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فالخطاب كله موجه إلى الرجال لا إلى النساء. لهذا قال النبي كما عند الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وفي رواية: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وفي السنن من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أيما امرأة نكحت تزوجت زوجت نفسها زوجتها امرأة تزوجت بغير إذن وليها ولا إقراره فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقال أهل العلم لا نكاح إلا بولي، إما لا نكاح النفي على صورة العقد فهي صورة غير شرعية، فصورة العقد غير شرعية، أو لا نكاح تعود إلى أصله وصحته فلا نكاح صحيح إلا بولي. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن أيضا من حديث أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وفي زيادة لا تزوج نفسها إلا الزانية. إيه ده لا نكاح إلا بولي، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج نفسها إلا الزانية، وهذه الزيادة غير صحيحة. لكننا عندنا يقين من كلام رب العالمين ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النكاح لا يصح إلا بالولي، والولي هو الذي يرتبط بالمرأة عن طريق النسب، أبوها، ابنها، أبوها، جدها، ابنها، ثم عمها. فكل من ارتبط بالمرأة عن طريق النسب هو أولى بالنكاح. وقال أهل العلم إجماع أنه لا نكاح إلا بولي، حتى من قال كما عند الإمام أبي حنيفة لا يشترط الولي، قالوا إننا نوفق بين قول الإمام وبين قول النبي وجمهور العلماء أنه لا يصح النكاح إلا بموافقة المرأة، أي تستأذن. هذا يعد كبيرة أن تزوج نفسها. أسأل الله أن يتوب على بناتنا ونسائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.